الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، قال الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هل بعد هذا الوضوح في الآيات وضوح في التفريق بين من يعتمدون على غير الله ويلجؤون إلى غير الله ويدعون غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، يتوجهون إلى غير الله ويقصدون غير الله ويطلبون من غير الله، وبين من يلجؤون إلى الله وحده ويتوكلون عليه ويتوجهون إليه ويقصدونه وحده ويطلبون منه وحده ويدعونه وحده، وهو حسبهم في كل ما ينزل بهم، وهو كافيهم، وهو حسبهم في كل ما يصيبهم، في كل ما ينزل بهم، في كل ما يجد عليهم. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله وحده الله يكفيه، الله يهديه، الله يدفع عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ما معنى إن الله بالغ أمره؟ أمره نافذ، حكمه نافذ، قضاؤه نافذ، قدره نافذ، إرادته نافذة، مشيئته نافذة في جميع الخلق، لا راد لحكمه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه. سبحان الله وتعالى، ألسنا في حاجة إلى الله يا عباد الله؟ ألسنا في حاجة إلى الله؟ ألسنا فقراء إلى الله؟ والله هو الغني وأنتم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ألسنا بحاجة إلى ربنا؟ ألسنا فقراء إلى ربنا؟ ألسنا مضطرون إليه جل وعلا؟ ألنا غنى عنه طرفة عين؟ ألنا غنى عنه طرفة عين؟ فما لنا نلجأ إلى غيره ونضطر إلى غيره ونشتكي إلى غيره ونتوجه إلى غيره ونقصد غيره ونتوجه إلى غيره في الطلب والدعاء والرغبة والرهبة والخوف والرجاء؟ فما لنا؟ نسينا الله فأنسانا أنفسنا، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فوالله ثم والله ثم والله لا حول لنا ولا قوة إلا بربنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ووالله ثم والله ثم والله ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، فلا تشرق ولا تغرب ولا تولي الأدبار. توجه إلى الله الواحد القهار. لو علمت يقينا أنها ليس لها من دون الله كاشفة ما رغت يمينا وشمالا، بل توجهت إلى الله وقصدت الله وحده ودعوته وحده ورجوته وحده وخفته وحده. ليس لها من دون الله كاشفة أي محنة، أي بلية، أي مصيبة، أي حادثة، أي كارثة، أي شدة، أي مضرة لا يدفعها إلا الله، لا يدفعها إلا الله. لا مطلع على وقت حدوثها ونزولها إلا الله، ولا يعلم وقت رفعها إلا الله. فإلى الله وحده المشتكى يا عباد الله. إذا علمت أنها ليس لها من دون الله كاشفة فإلى الله وحده المشتكى. فوالله الذي لا إله غيره لا فرج ولا مخرج ولا نجاة ولا سبيل ولا نصرة ولا عزة ولا تمكين ولا شرف ولا توفيق ولا تأييد ولا سداد ولا هداية ولا عون ولا فلاح ولا نجاح ولا فلاح ولا نجاح، لا تأييد لا نصر لا عز لا شرف لا فخر لا مجد إلا من الله، إلا من الله. لا عصمة لا معونة لا ستر لا سعة لا رزق لا شفاء إلا من الله. أفي شك أنت؟ ما لك ما لك أيها العبد؟ قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، عند الله خزائن كل شيء، بيده مفاتيح كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فلو أن الخلق جميعا، لو أن الخلق جميعا اجتمعوا على أن يعطوك ما منعك الله لم يقدروا عليه. كل على يقين بهذا. لو أن الخلق جميعا أولهم وآخرهم اجتمع على أن يعطوك ما منعك الله لم يقدروا عليه. ولو أن الخلق جميعا اجتمعوا على أن يمنعوك ما أعطاك الله لم يقدروا عليه. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. يا عباد الله، من إله غير الله؟ لا إله إلا الله. من إله غير الله يرزقكم؟ من إله غير الله خلقكم؟ من إله غير الله رزقكم؟ من إله غير الله يطعمكم؟ من إله غير الله يسقيكم؟ من إله غير الله يستركم يكلاكم بالليل والنهار؟ من إله غير الله يحفظكم؟ من إله غير الله يحيي ويميت؟ من إله غير الله يجيب المضطر؟ من إله غير الله يكشف الضر؟ من إله غير الله يكشف السوء؟ من إله غير الله يسمع النجوى؟ من إله غير الله يرفع الشكوى؟ من إله غير الله يدفع البلاء؟ قولوا لا إله إلا الله، قلوها ليس بألسنتكم إنما قلوها بقلوبكم خالصة بها قلوبكم تقشعر بها أبدانكم تتفتح له أبواب السماء يهتز لها عرش الرحمن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تتفتح بها الأبواب، لا إله إلا الله تتنزل بها الرحمات، لا إله إلا الله تدفع بها البليات، لا إله إلا الله تقضى بها الحاجات، لا إله إلا الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله غير الله يأتيكم بسمع؟ من إله غير الله يأتيكم بأبصار؟ الله الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تعقلون. فإن أخذ الله عز وجل هذه الأسماع وهذه الأبصار وختم على القلوب، من إله غير الله يعيدها؟ ألا تفقهون عباد الله؟ ألا تعقلون؟ من إله غير الله يعيد هذه الأسماع وهذه الأبصار وهذه الأفئدة إلى ما كانت عليه؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، جعل الدنيا كلها ليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ لا إله إلا الله يقلب الليل والنهار، لا يقلب الليل والنهار إلا الله، لا يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل إلا الله الواحد القهار. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، قالها جميع الأنبياء لجميع الأقوام، وقليل ممن أجاب. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أقول لكم فإذا تضاعفت الكروب، إذا تضاعف الكرب وازداد السوء، فوالله لا كاشف له إلا الله. إذا تضاعف الكرب وزاد السوء، فوالله لا كاشف له إلا الله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ لا أحد إلا الله، لا أحد يفعل ذلك، لا أحد يقدر على ذلك إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكروا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، في سورة الأنعام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، يفعل بهم ما يشاء، كلهم تحت حكمه وتحت سلطانه، قهرهم له، لسلطانه، لعزته، لجبروته، لكبريائه جل وعلا. وهو القاهر فوق عباده، ذلت له الجبابرة، تواضعت لعظيم جلاله وكبريائه وعزته وسلطانه جميع الخلائق، جميع الخلائق تواضعت لعظيم جلال الله وكبريائه وسلطانه، ذلت له الجبابرة وخاضعت لعظمته اليقظة. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وفي سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء، وهو الغفور الرحيم. وفي الوصية التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. وفي الرواية الأخرى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك. وفي قول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعليه يتوكل المتوكل. فإذا تضاعفت الكروب وتزايدت الخطوب فلا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد أيها الأخوة، فإذا تضاعفت الخطوط وتزايدت الكروب فلا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله علام الغيوب. قال تعالى: ففروا إلى الله. سبحان الله، كل شيء تفر منه إلا الله تفر إليه. ففروا إلى الله، كيف هي صلتك بالله؟ كيف هي صلتك بالله؟ كيف هي علاقتك مع الله؟ كيف هو يقينك بالله؟ كيف هو توكلك على الله؟ كيف هو اعتصامك بالله؟ كيف هي استعانتك بالله؟ كيف هي استغاثتك بالله؟ هل تستغيث بالله في أي ملم، في أي كرب، في أي خطر؟ هل تستغيث بالله؟ قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استغاثوا بالله فأغاثهم الله. لو استغثنا بالله كما استغاث النبي وصحبه لأجابنا كما أجابه، لنصرنا كما نصره، لا عاننا كما أعانهم، لا أعطانا كما أعطاهم، لأنجز لنا ما وعدنا كما أنجز لهم ما وعدهم. استغيثون ربكم فاستجاب لكم. أنت وحد ربك في الاستغاثة، استغث بالله وحده، استعن بالله وحده، وحد ربك في الاستعانة وفي الاستغاثة وفي الطلب وفي اللجأ وفي الدعاء وفي التوجه وفي القصد. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. اجعل طلبك، قصدك، توجهك، طمعك، دعاءك لله لا لأحد سواه. اجعل اعتصامك، ملجأك، مفزعك، مهربك لله لا لأحد سواه. اجعل تذللك، انكسارك، افتقارك، اضطرارك لله وحده لا لأحد سواه. فهو سبحانه الغفور الرحيم، وهو الغني الكريم، يغفر لك ويرحمك ويغنيك ويكرمك. انتبه، هو الغفور الرحيم وهو الغني الكريم، يغفر لك ويرحمك ويغنيك ويكرمك. وهو الأحد الصمد، وهو الأحد الصمد. تدري ما الصمد؟ لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، تصمد إليه الخلائق في كل حوائجهم ومسائلهم. الخلائق، جميع الخلائق تصمد للأحد الصمد، تحتاج إلى الله في جميع شؤونهم وحوائجهم ومسائلهم. الأحد الصمد، الغفور الرحيم، الغني الكريم، له الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى بما يناسب حاجتك، بما يناسب ذلك وافتقارك وانكسارك واضطرارك إلى ربك. فهو سبحانه، فهو سبحانه لا يخيب من رجا ولا يرد من دعا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، واستجب دعاءنا، ورد ألفتنا، ووحد صفنا، واجمع كلمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سوى. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا يجيب المضطر إلا أنت، ولا يكشف الضر إلا أنت، ولا يكشف السوء إلا أنت. اللهم اكشف عنا الضر واكشف عنا السوء برحمتك وبعزتك وبقدرتك. اكشف عنا يا أرحم الراحمين. مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله غيرك ربنا يكشف الضر، لا إله غيرك ربنا يكشف السوء، لا إله غيرك ربنا يجيب المضطر. اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء واصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء، اللهم اصرف عنا الوباء. اللهم احفظنا وأهلينا وأبناءنا وأصدقاءنا وأحباءنا وجيراننا. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر، ونعوذ بك من شر من لا نطيق شره. اللهم إنا نعوذ بك من شر من لا نطيق شره، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نطيق ومن شر ما لا نطيق، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما نطيق ومن شر ما لا نطيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأقم الصلاة.